ومن الاختبارات الصعبة حقيقة التي تفضح الإنسان أمام نفسه، يعني كان روي إذا أردت أن تعلم منزلتك عند الله فانظر منزلة الله عندك. يعني إذا خير الإنسان بين أمرين فاختار الذي لله على الذي لنفسه، إذا وازن بين غضبه لنفسه وغضبه لله ومحبته في هوى نفسه ومحبته لله، سيتضح له الأمر أين هو من دينه. هنا اختبار صعب في مسألة السعادة، لأن السرور والسعادة والفرح هذه ألفاظ فيها نوع ترادف وفيها نوع افتراق. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. يعني تشهد لنفسك أنك مؤمن، لا يعني ترجو كاعتقاد أهل السنة المعلوم في الرجاء والخوف. أما تجزم تقول أنا مؤمن على طريقة أهل الرأي، لا لا، لأن الأدلة الأخرى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة في الرجاء أنه يستثني. المهم، فإذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك، انظر قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انظر عقاب من يفرح بغير الحق: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فإذا سعدت وسررت وفرحت بشيء من المعصية أو بما فعلته أو حدث لك، فاعلم أن دينك على هلكة إن لم يكن قد هلك. وإذا كان سعادتك وفرحك وسرورك حينما تطيع، فاعلم أنك على خير بشروط كثيرة، بشروط كثيرة. لكن شرط الهلكة سهل، لكن شروط السلامة صعبة، لأن شروط السلامة ينبغي أن تكون موجودة كلها، أما شروط الهلكة يكفي أن يكون منها شرط واحد. هذا شيء مهم وقد ينتهي في النصيحة. فإذا سعدت المتبرجة وفرحت بتبرجها، إذا سعد الإنسان أن نال معصية من المعاصي فدينه على شفا هلكة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنكر بيده فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر قلبه المنكر ليس في قلبه ذرة إيمان، حبة خردل من إيمان. ولا شك أن الذي يفرح بالمعصية ويتعد بها من نفسه أو من غيره فليس في قلبه ذرة إيمان. هذا اختبار صعب، ويمكن الإنسان أن يختبر نفسه فيه. الندم توبة، أن تسوءه سيئته فهذه علامة خير، وأن تسره حسنته وتسعده حسنته وتحزنه سيئته فيتوب منها هذه علامة خير، والله المستعان.